ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة بدأ يتكلم بقى في بعض المسائل التي يعني لم يكن لها مستند وكانت باجتهاد من بعض الصحابة، منها المسألة الحجرية. المسألة الحجرية صورتها امرأة ماتت وتركت زوجا يبقى زوج، وتركت أم وتركت إخوة لأم وتركت إخوة أشقاء. في الحالة دي أن الزوج هياخد النصف، تمام، لأنه ليس له فرع وارث، ليس لها فرع وارث. طب الأم تاخد السدس، طب والإخوة لأم الثلث. هنا لا شيء للإخوة الأشقاء، يعني معقول الأشقاء الإخوة لأم ياخدوا والأشقاء لا يأخذون؟ عجيب. ولذلك سميت بالعمر هب أبانا حجرا في اليم، وتسمى أيضا بالمشركة. طبعا هذا عند الحنفية وأحمد، أما عند مالك والشافعي فيهدر الأب، فالأب ويشاركون الإخوة لأم في الثلث. طبعا كان المحاكم جرت على هذا، واشترك في التشريك عند القائل به ثلاثة شروط: أن يكون الإخوة لأم فوق الواحد، فإن كان واحدا فله السدس ويبقى السدس للإخوة الأشقاء، ألا يكون العصبة إخوة لأب لأن الأم مختلفة فلا تشريك، أن يكون الأشقاء ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا، فلو كانوا إناثا فقط يفرض لهن وتعول المسألة، هنا لا يكون هناك تشريك. تسمى المسألة الحجرية لأجل هذا. طيب، أحوال الأم. الأم في الميراث لها ثلاثة أحوال، وبعد كده نتكلم عن الجدات الإناث، فلها ثلاث حالات. هنا في الحالة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى تأخذ السدس مع الولد أو ولد لابن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، مطلقا لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، هنا إيه السدس؟ والسدس هيكون مع الولد أو ولد لابن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا. ثلث جميع المال عند عدم هؤلاء المذكورين لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ده ثلث جميع المال. متى؟ عند عدم هؤلاء المذكورين. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. تأخذ ثلث الباقي عند عدم هؤلاء غير موجودين بعد فرض أحد الزوجين، وذلك في مسألتين تسميان بالغراوين، وهما تركت زوجا وأبوين. الأب فلا يمكن أن تأخذ أكثر من الأب وهي أنثى. ترك زوجا وأبوين أو زوجه وأبوين، يبقى تركت زوجا وأبوين أو ترك هو زوجه وأبوين. هذه الحالة الأم هنا تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الأب. طيب، ما هي أحوال الجدات؟ الجدات لها أحوال، ثلاث أحوال معروفة. الجدة الصحيحة هي من لا يتخلل في نسبته إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد هو من تخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم، والجدة الفاسدة هي من تخلل في نسبته إلى الشخص جد فاسد كأم أبي الأم. هنا الجدات الصحيحات لهن ثلاث حالات: لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم وأم الأب. هنا السدس إذا انفردت واحدة تأخذ السدس، إذا كانوا أكثر من واحدة يشتركان في السدس. القريبة من الجدات من أي جهة كانت تحجب البعيدة كأم الأم، تحجب أم أم الأم، وتحجب أيضا أم أب الأب. والجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم، أم موجودة خلاص لا تأخذ الجدة، وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضا، ولا تسقط به من كانت من جهة الأم، ويحجب الجد أمه أيضا لأنها تدلي به فاسد يعني. طيب، ويعني يمكن في ذكر جدول مبسط جميل لأحوال أصحاب الفروض. طيب، لو أردنا نحن نأخذ بعض المسائل كتدريب عملي على ما سبق في هذه المسألة فيكون جيدا. يعني لو قلنا مثلا الإخوة والأخوات الأشقاء يسمون بني الأعيان، الأشقاء بني الأعيان، أما الإخوة والأخوات الأب يسمون بني العلات، والأخوة والأخوات الأم يسمون بني الأخياف، هذا شيء معروف. بني الأعيان لأن عين الشيء نفسه وهو نفس الأخوة، الأخوة والأخوات الأشقاء. بني الأخوة والأخوات الأب يسمون بني العلات، هو يعني علات المضرات، الأب واحد والأمهات مختلف. الأخوة والأخوات الأم يسمون بني الأخياف. سموا بهذا لأن الخيف أن يكون إحدى العينين من الفرس زرقاء والأخرى كحلاء، فالفرس أخيف، إخوة الأخوات لأم، والناس أخياف أي مختلفون، وقيل للإخوة من الأم أخياف لاختلاف نسبهم. الأخ المبارك هو الذي لولاه لحرمت أخته من الميراث، ولذلك يسمى الأخ المبارك. مثال ذلك، طب نأخذ أمثلة، رجل ميت ترك بنتين صلبيتين، هنا تأخذان الثلثة، وبنت ابن تأخذ السدس، لا وابن ابنه أخوها، هنا يعصب، هنا في الحالة اللي يحصل تعصيب، بنتين تأخذان الثلثين، والبنت مع أخيها عصابات فيأخذان ماذا؟ السدس، يأخذان الباقي تعصيبا. الأخ ده أخ مبارك لأنه لولاه لحرمت البنت، فلولا الأخ البنت لبنت الابن لحرمت من الميراث، حيث أخذت البنتان الصلبيتان الثلثين ولم يبقى فرض لبنت الابن، فلذلك كان وجود أخيها بركة عليه. طيب، ميت ترك أختين شقيقتين، أختين شقيقتين، هنا الأختين شقيقتين تأخذ ثلثين، وأختا لأب وأخا لأب، هنا يعصب الأخ الأب يعصب الأخت هذه، فلولا الأخ الأخت الأب كانت ستسقط من الميراث، ولذلك سمي الأخ ليه؟ سمي الأخ المبارك، فيأخذون الباقي، تأخذ هي وأخوها الباقي تعصيبا، عصبها لدى الأخ. طيب، الأخ المشؤوم هذا أخ المبارك، عكس الأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت أخته. مثال، امرأة تركت زوجا وأما وأبا وبنتا صلبية وبنت ابن، هنا المسألة هيكون أصل الأسهم من 12 وستعول إلى 15، ولو وجد مع بنت الابن ابن ابن هو الأخ لها لسقط وسقطت معه من الميراث لاستغراق الفروض التركة، ولأنها هنا إذن صارت عصبة بأخيها ولا إرث للعصبات عند استغراق الفروض للتركة، وأصل المسألة من 12 وتعول إلى 13، وحنا إذن كان وجود الأخ وبالا على أخته إذ تسبب في حرمانها من ماذا؟ تسبب في حرمانها من الميراث. طيب، لو قلنا مثلا من بعض المسائل كذلك، المسائل المهمة جيدة، توفي شخص عن زوجة وبنتي ابن وأخت الأب، فما نصيب كل ورث؟ الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود الفرع الورث، ولبنتي الابن الثلثة، وللأخت الأب الباقي. لماذا الباقي؟ لأنها تعصب بالبنتين، أن صارت عصبة مع البنتين، يمكن دي الحالة الوحيدة اللي فيها تعصب الأنثى بأنثى. طيب، توفي شخص عن جدة لأم وبنت صلبية وبنت ابن وابن ابن وزوجة مسيحية، فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ للجدة السدس طبعا فرضا، لأن جدة صحيحة، وللبنت الصلبية النصف، والباقي لبنت الابن مع ابن الابن تعصيبا له ضعف نصيبها، ويلاحظ هنا أن ابن الابن في درجة بنت الابن، لذلك يعصبها سواء كان أخاها أو ابن عمه في نفس الدرجة. أما الزوجة فلا شيء لها لوجود منع من إرثها، وهو ماذا؟ وقال زوجة مسيحية، ولا يتوارث أهل دينها، أهل دينين، جالس المسلم الكافر والكافر المسلم. طيب، مات رجل عن جدة لأم وأم وبنتين صلبيتين وابن قاتل لأبيه وبنت ابن وابن ابن ابن، فمن يرث ومن لا يرث ومن نصيب كل وارث؟ للأم طبعا تأخذ الثلث فرضا، لماذا؟ لوجود فرع وارث، والبنتين الصلبيتين الثلثان فرضا، والباقي لبنت الابن مع ابن ابن ابن الابن تعصيبا، وإنما عصبت به مع أنه أسفل منها لأنها محتاجة إليه. وأما الجدة فلا شيء لها لحجبها بالأم، وكذلك لا شيء للابن القاتل لأن القتل يمنعه من الميراث، وما دام ممنوعا فهو كالمعدوم فلا يحجب غيره، لا يحجب غيره. بالنسبة للعصبات، إحنا قلنا أن العصبة ما عصبة بالنفس أو عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، وهي قسمان، عصبة نسبية وعصبة سببية. العصبة النسبية كما قلنا عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. فالعاصب بنفسه كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحده، كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحده، حكمه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وعند الانفراد يحوز جميع المال، وإن لم يبق من التركة شيء بعد الفروض فلا شيء له إذا كان العاصب غير الابن، أما الابن فلا يحرم أبدا. طيب، أقسام العصب بالنفس، ينقسم العصب بالنفس إلى أربعة أصناف، الأربعة أصناف سترتب كالآتي: جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده وإن علم. جزء الميت أصله، جزء أبيه، جزء جده وإن علم. ترجح هنا بعض العصبات على بعض بالجهة، أولا على النحو المذكور يعني بهذا الترتيب، وثانيا بقرب الدرجة، يبقى بالجهة أو بقرب الدرجة أو بقوة القرابة. فأولى العصابات بالمراس جزء الميت، يعني بنوه، بنوه ثم بنوهم، وإن نزلوا بمحض الذكورة فإن لم يكن فأصله أي الأب، وإن علا بمحض الذكورة فإن لم يكن فأولاهم جزء أبيه أي الأخوة لأب وأم ثم لأب ثم بنوهم، وإن نزلوا بمحض الذكورة، فإن علم من تقدم فجزء جده وإن علا، أي أعمام الميت لأب أو وأم ثم لأب ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة، ثم أعمام أب الميت ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم أعمام جده ثم بنوهم وإن نزلوا. وعند التساوي في الدرجة يترجح بعضهم على بعض، بس هذا الترجيح يكون بماذا؟ يكون بقوة القرابة. فالأخ الشقيق مثلا مقدم على الأخ الأب، قرابته بالميت أقوى، وكذا الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن فإنها تحجب الأخ الأب وأخت الأب، وأيضا ابن أخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب. طيب هنا تكلم عن العصبة بالنفس، يبدأ يتكلم عن العصبة بالغير، العصبة بالغير، عصبة بالغير، ثم سأتكلم عن العصبة السببية، العصبة النسبية، لأن عصبة بالنفس وعصبة بالغير بتنقسم هذين القسمين. العصبة بالغير تعرفها هي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في العصبة، وتثبت لأربع من النسوة وهن اللائي فرضهن النصف والثلثان، أي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، يصرن عصبة بأخواتهن، وبنت الابن تصير عصبة بابن عمها كما تصير عصبة بأخيها. المسألة مهمة، ومن لا فرض لها من النساء عند عدم أخيها العاصب، لا عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند ماذا؟ عند وجوده. يعني لو قلنا مات شخص عن عم وعمة، عمة وعم، المال كله للعم دون العم، ولا تصير العم عصبة بأخيها. لماذا؟ لأنها عند فقده ليست صاحبة فرض، فهي تصير عصبة لو كانت صاحبة فرض. وكذا الحكم في ابن الأخ مع بنت الأخ لا ترث. لماذا؟ لأنه كما قلنا. طيب العصبة مع الغير تعرفها، هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن، كما تقدم في أحوال الأخوات لك صلى الله عليه وسلم، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. طيب العصبة السببية تعريفها، العاصب السببي هو المولى المعتق سواء كان هذا المولى ذكر أو أنثى، حكمه يؤخر ميراثه عن العصبة النسبية ويقدم على الرد على ميراث ذوي الأرحام، فإن لم يوجد المعتق ففي هذه الحالة الميراث يكون لعصبته الذكور. طيب نحاول أن نأخذ بعض المسائل. نقول مثلا إذا اجتمع في الوارث سببان مختلفان ورث بهما معا، كما إذا ترك الميت ابني عم أحدهما أخ الأم، فللأخ الأم السدس بالفرض، ويكون الباقي بينهما نصفين بالتعصيب، وكذلك الحكم بالنسبة للكفار، فالمجوسي إذا اجتمع له قرابتان ورث بهما كالمسلم. لا يرث المجوسي بعقد النكاح الفاسد الذي يستحله لأنه يجب نقضه، كما إذا تزوج أخته وماتت فإنه لا يرثها باعتباره زوجا لفساد عقد الزوجي، وإنما يرثها باعتباره أخا له. لا ترث عصبة ولد الزنا وعصبة ولد الملاعنة الملاعنة وعصبة أمهما إن كانت حرة الأصل، أو مولى أمهما إن كانت معتقة، ولا أنه لا نسب لولد الزنا ولا لولد الملاعنة من قبل الأب، من قبل الأب. ثم سأتكلم عن قضية وهي من القضايا المهمة جدا في علم المواريث، وهي قضية الحجب، وهي قضية الحجب، وطبعا لها مشاكل كثيرة. قضية الحجب، قضية الحجب، الحجب لغة بمعنى المنع، وشرعا هو منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه. لماذا؟ ده معنى أنه في حجب جزئي أو حجب كلي لوجود وارث آخر كما سيأتي، وجود شخص آخر. فالحجب قسما، في حجب نقصان وفي حجب حرمان مطلقا أبدا. حجب النقصان هو حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل منه، وهذا يكون للزوج عند وجود طبعا الفرع الوراثي والزوجة من الربع للثمن ومن الثلث من النصف للربع، والأم كذلك الثلث الباقي مع وجود الأب، وبنت الابن كذلك والأخت الأب. فالزوج يحجب من النصف مع الربع مع الولد أو الولد الابن، وتقدم لك طبعا الحوالي وإحنا كلمنا كلام. حجب الحرمان أنك تمنع شخص مطلقا من الميراث ولا تعطيه منه شيء. والورثة فيه قسمان، قسم لا يحجب هذا الحجب أبدا، وإن جاز أن يحجب حجب نقصان، وهم ستة: الابن لا يحجب أبدا، الأب لا يحجب أبدا، الأم لا تحجب أبدا، البنت لا تحجب أبدا، الزوج لا يحجب أبدا، الزوجة لا تحجب أبداً. إلا بمنع الحجب، إلا بمنع الميراث، لا يرث مطلقا. وقسم يرث في حالة ويحجب في حالة، وهم من عدا هؤلاء من الورثة: حجب الحرمان ينبني على أصلين، كل من أدلى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كالجد إلى ميراث له مع وجود الأب، ويستثنى من هذه القاعدة أولاد الأم فإنهم يرثون مع وجود الأم سواء كانوا أشقاء المتوفى أو إخوة الأم فقط. يقدم الأقرب على الأبعد، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. طيب، ما الفرق بين المحروم والمحجوب؟ محروم لن يرث كالقاتل، ليس أهلا، لكن المحجوب أهل له. يبقى في فرق بين المحروم، محروم ده لا يرث أبدا، لكن ده هو حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث. المحروم لا يحجب غيره أصلا، ولكن المحجوب قد يحجب غيره. مثال ذلك، اثنان فصاعدا من الإخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود الأب، ولكنهما يحجبان الأم من الثلث كما تعلمون إلى السدس. طيب، يبقى معروف كده بالاستقراء إن في ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا، وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة. طيب، لو أردنا بعض النماذج تبين هذه النظريات التي أخذناها، فنقول على سبيل المثال، مات رجل مات عن زوجة وأب وابن الابن، فما نصيب كل واحد؟ مات عن زوجة، الزوجة طبعا هتاخد الثمن فرضا. لماذا الثمن فقط؟ لأن هناك فرع، هناك فرع وارث. الأب هنا يبقى زوجة وأب، الأب يأخذ السدس فرضا لوجود ابن الابن، والباقي لابن الابن. لماذا؟ لأنه هو العصبة، وإنما ورث ابن الابن بالتعصيب دون الأب، لأن العصب من جهة جزء الميت، وهذه قاعدة مهمة، جزءه يعني أولاده وإنسفله يقدم على العصب من جهة الأصل، يبقى العصب من جهة الجزء يقدم على العصب من جهة الأصل، هذه قاعدة مهمة ليتنبه لها أبطال. طيب، امرأة ماتت عن زوج وأب وأب أب يعني جد وأخ شقيق، هنا الزوج هو ليس هناك فرع وارث، فالزوج يأخذ النصف. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأب هنا سيأخذ الباقي تعصيبا، الأخ الشقيق هنا لا يرث ولا لأب الأب لحجبهما بالأب، أما حجب الأب للأخ الشقيق فلأن أصل الميت مقدم على جزء أبيه. أصل الميت، وهذه قاعدة مهمة، أصل الميت مقدم للأب يقدم على جزء الأبي، وأما حجبه لأب الأب مع أنه من جهة واحدة فلأن الأب أقرب درجة فيحجب الأبعد منه درجة، هو أب الأب. طيب، واحد توفي عن أم وأخ شقيق وأخ الأب، هنا الأم هتاخد السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، الباقي للأخ الشقيق هنا يأخذه تعصيبا، ولا شيء للأخ الأب لحجبه بالأخ الشقيق، وإنما حجبه مع أنهما من جهة واحدة وفي درجة واحدة، لأن الأخ الشقيق أقوى أقوى قرابة من الأخ الأب. ولاحظ أن الأخ الأب مع كونه محجوبا يؤثر مع الأخ الشقيق في حجب الأم من الثلث إلى السدس، والله تعالى أعلم. طيب، الفروض المقدرة كلها كسور، فمخارجها مخارج الكسور، ومخرج كل كسر منفرد، هو أقل عدد يكون ذلك الكسر منه واحدا صحيحا، ومعبارة أخرى هو مقام الكسر الدل على الفرد، فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة، ومخرج الكسر المقرر هو مخرج المفرد، فالثلثان مخرجهما أيضا ثلاثة. والفروض المقدرة نوعان، النصف والربع والثمن، والثاني الثلثان والثلث والثلث. وللتوصل إلى معرفة مخرج أي مسألة من مسائل الميراث، إذا لم يختلط فرد بغيره، هنا المسألة إيه؟ من مخرج هذا الفرد. مات شخص عن بنت وأخ شقيق، فالمسألة من اثنين لوجود النصف، خلاص بات من اثنين. أما إذا اختلط أحد الفروض بآخر، فإما أن تكون الفروض المختلطة من نوع واحد أو من نوعين، فإن كانت من نوع واحد فمخرج القصور هو مخرج الكسر الأقل. مثال ذلك، مات شخص عن أم وأخوة الأم، شخص عن أم وأخوة الأم، يبقى سدس وسدس، فمخرج القصور الذي هو أصل المسألة ستة لها السدس. أما إذا كانت الفروض من نوعين مختلفين، فإن اختلط النصف من النوع الأول بكل الثاني أو ببعضه، فأصل المسألة هنا تبقى إيه؟ ستة. زوج أختين شقيقتين ثلثين، طبعا الزوج نصف، أم السدس، الأختين لأم ثلث. وإذا اختلط الربع بكل النوع الثاني أو ببعضه، فأصل المسألة تبقى 12. ترك الميت زوجة مثلا، أما أختين شقيقتين أختين لأم، يبقى واحد على أربعة الزوجة، سدس الأم، أختين شقيقتين ثلثين، أختين لأم ثلاثة. وإذا اختلط الثمن ببعض النوع الثاني فأصل المسألة من 24. ترك الميت زوجة بنتين، أما أختين شقيق، الزوجة ثمن والبنتين ثلثين والأم ثلث، يبقى كده كام؟ عصبية لها الباقي، وهو واحد على 24. طبعا إذا نظرت إلى الفروض المقدرة منفردة ومجتمعة تبين لك أن أصول المسألة تنحصر في 7 2 3 4 6 8 12 24. الخلاصة أن أصل المسألة هو المضاعف البسيط للمقامات، مضاعف البسيط للمقامات 2 3 4 6 8 12 24. فال 2 ضعفها 4، 3 ضعفها 6، 8 ضعفها 6 ضعفها 12، وال 12 ضعفها 24. والله تعالى أعلم. أكتفي هذا القدر يا إخواني الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.